الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام الإسماعيلي رحمه الله تعالى في اعتقاد أهل الحديث: واختلفوا في متعمدي ترك الصلاة المفروضة حتى يذهب وقتها من غير عذر، فكفره جماعة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، وقوله: من ترك الصلاة فقد كفر، ومن ترك الصلاة فقد برئت منه ذمة الله. وتأول جماعة منهم أنه يريد بذلك من تركها جاحدا لها، كما قال يوسف عليه السلام: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، ترك جحود الكفر. وقال منهم: إن الإيمان قول وعمل. بسم الله، والحمد لله الذي هو للحمد أهل وللشكر كذلك على نعمه العظام ومننه الجسام، وأصلي وأسلم على سيد الأنام والرضا على آله وصحبه الكرام، وبعد. فالمؤلف رحمه الله تعالى في هذا الموضع تكلم عن حكم تارك الصلاة. والصلاة كما نعلم سميت صلاة قيل من الصلي، والصلي عبارة عن عرقين في جنبي المكلف، وهما عرقين غليظين، فإذا ركع انصلت وإذا سجد انصلت، فسميت الصلاة بهذا الاعتبار لشهرة هذين العرقين في الانحناء عند الركوع والسجود، وهذا مشهور عن الأحناف. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة سميت صلاة من الدعاء، يقال صلى يعني دعا، ومنه قول الحق جل وعلا: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، لما نزلت الآية ذهب المعصوم صلى الله عليه وسلم وصلى على الشهداء كما في حديث عائشة وغيرها. وأيضا جاء في الحديث عند أهل السنن وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان صائما فليصلي، يعني فليدعو لصاحب الطعام، وإن كان مفطرا فليطعم. فإذا هذا قول بأن المراد بالصلاة الدعاء. وقد تأتي الصلاة ويراد بها العبادة كما في الأقوال والأفعال المفتتحة بالتسليم والمختتمة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، قال جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والمقصود هنا العبادة. وقد تطلق ويراد بها موضع العبادة، لهدمت صوامع وبيع وصلوات، الصلوات هنا المقصود بها مواضع العبادة. فإذا الصلاة تأتي بمعنى الدعاء، وتأتي بمعنى الأقوال والأفعال، وتأتي بمعنى موضع الأقوال والأفعال. ولا شك أن الصلاة هي الفرقان بين الإسلام والكفر، بدليل أن الله جل وعلا رتب بثبوتها الإيمان وتوابع الإيمان من الأخوة، قال جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فأثبت الدين وتوابع الدين من الأخوة، وهي ثابتة بالصلاة والزكاة. وبهذا النص احتج الإمام أحمد على كفر تارك الصلاة والزكاة في رواية ذكرها شيخ الإسلام في كتاب الإمام من الفتاوى. المقصود أن الصلاة هي البوابة العظمى والدهليز الأكبر إلى ساحة الشريعة ومقام الإسلام بعد التوحيد. ولذلك لما سئل الإمام أحمد عن تارك الصلاة إذا أراد أن يفيء إلى الإسلام هل يلتزم بالشهادتين أو يكتفي بالصلاة، قال: يكتفي بالصلاة، مما يدل على أنها أصل في الملة بعد التوحيد. والأدلة على فضل الصلاة متضافرة متوافرة في الكتاب والسنة، والإجماع منعقد على ذلك. فمن ذلك أن الله تبارك وتعالى قرنها بالزكاة وذكرها في مواضع لا تنحصر في القرآن، في قوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأيضا كما تقدم جعلها الله شرط في الإيمان وما يتبع الإيمان من الآثار كالأخوة والولاية بين أهل الإيمان. وأيضا من الأدلة من السنة عن المعصوم صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن أفضل الأعمال فقال أفضل الأعمال الصلاة على وقتها. وأيضا مما يدل على فضل الصلاة أنها حاقنة صائنة للدماء والأموال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. فهذا الحديث نص في أن الصلاة هي الصائنة للدماء والأموال. ولذلك كان المعصوم صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية يقول انظروا إن سمعتم المؤذن فكفوا عنه، والأذان نداء للصلاة، والمقصود بالأذان إقامة شعيرة الصلاة وليس مجرد الأذان. ولا شك أن الإجماع منعقد على أن الصلاة من أعظم المفروضات من أعز القربات، قد نقل الإجماع جمع من الأئمة، واختلفوا في واتفقوا على أن تارك الصلاة جحودا كافر، هذا موضع اتفاق بين الأئمة، اتفقوا العلماء علماء الأمصار من السلف والخلف على أن تارك الصلاة بالجحود كافر. وقد نقل الإجماع أئمة منهم الإمام شيخ الإسلام التقي بن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى، ومنهم الإمام تلميذه ابن القيم في كتاب الصلاة، ومنهم أيضا ابن قدامة في المغني، ومنهم أيضا ابن عبد البر في التمهيد. فهؤلاء الأئمة الكبار وغيرهم نقلوا الإجماع والاتفاق بين السلف والخلف على أن تارك الصلاة جحودا كافر حلال الدم. واختلفوا الأئمة وهو موضع الكلام عند المؤلف في تارك الصلاة. فالمشهور عن الإمام أحمد في رواية ابن شاقلة وابن حامد أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرج من الملة. واحتج رحمه الله تعالى بالآية المتقدمة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فقال إن الصلاة إذا انعدمت مع الزكاة والتوبة فإن الدين ينعدم، فالدين ثابت بثبوتها ومنتفي بانتفائها. وهذا فيه دقة في وجه الاستدلال والانتزاع للحكم. الدليل الثاني ما ذكر المؤلف من الأحاديث المشهورة عن المعصوم صلى الله عليه وسلم أنه قال بين الرجل والكفر أو الشرك في رواية ترك الصلاة، وفي رواية أيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وأيضا الحديث المتقدم إذا سمعتم الأذان فكفوا عنهم، فإذا لم يسمع الأذان فإن الدماء تستباح استباح الردة والكفر الأصل. وأيضا مما تستدل به على كفر تارك الصلاة ما جاء عن عمر موقوف في المصنف أنه قال بحضرة الصحابة لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. قد ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى بأن سكوت الصحابة بين يدي الفاروق إجماع، إجماع ظاهر يسمى إجماع سكوتي عند الأصوليين. وأيضا مما يدل على كفر تارك الصلاة ما جاء في بعض الآثار من طريق ابن شقيق عبد الله بن شقيق أنه قال كانوا لا يرون شيئا تركه كفرا غير الصلاة. وقد ذكر بعض الأئمة بأن هذا الأثر فيه حكاية إجماع، والحقيقة أن هذا الأثر فيه خلاف، فبعضهم قال أن فيه حكاية إجماع كما تقدم، وبعضهم قال لا وإنما المراد به الأكثرية، والصحيح الأول وهو المشهور عن جمع من أكابر العلماء بأن ظاهر النص يدل على انعقاد الإجماع بين الصحابة على أن تارك الصلاة من الكفرة. وقد تقدم أن ممن يذهب إلى كفر تارك الصلاة كفرا مخرج من الملة محبط للعمل مخلد في النار أحمد في رواية ابن شقلة وابن حامد. ونقل عن الإمام أحمد بن بطة الحنبلي في كتاب الإبانة بأن تارك الصلاة ليس بكافر كفرا مخرج من الملة. والوجه الأول أشهر عند الحنابلة. وأيضا ممن ذهب على خلاف إلى كفر تارك الصلاة مالك، فالطحاوي بن عبد البر والمروزي وجماعة نقلوا عن مالك بأن تارك الصلاة لا يكفر كفرا مخرج من الملة. ونقل عنه ابن القاسم رحمه الله قال سئل مالك عمن صلى في ثوب رجل لا يصلي، قال يعيد الصلاة. فإذا كان هذا الحكم في ثوبه فإنه بطريق الأولى عند مالك أنه من الكفرة. وقد قال المروزي وغيره كشيخ الإسلام بأن المنقول عن مالك من طريق الطحاوي ومن طريق المروزي ومن طريق البغوي وابن عبد البر بأنه لا يصح، وهو عدم كفر تارك الصلاة. وهؤلاء الأئمة ذهبوا كما تقدم، وهو قول جمهور من الصحابة والتابعين، منهم عمر ومنهم علي ومنهم ابن مسعود ومنهم جابر ومنهم ابن عباس. فهؤلاء الأئمة الكبار من الصحابة ذهبوا إلى أن تارك الصلاة يكفر كفرا مخرج من الملة، وقد تقدم حكاية الإجماع. القول الثاني بأن تارك الصلاة لا يكفر، وهذا القول صرح به النعمان بن ثابت المعروف بأبي حنيفة، ونقل عن مالك، ممن نقل عن مالك عدم كفر تارك الصلاة كما تقدم نقله عنه المروزي والطحاوي وابن عبد البر وجماعة. وقد تقدم الكلام بأن ابن القاسم والمروزي يقولان بأنهم لا يصح هذا النقل، لكنه محكي، قول محكي في مقام الخلاف عند من يحكي الخلاف كابن رشد والمرداوي وغيرهما. فالحاصل أن الإمام النعمان بن ثابت صرح بأنه لا يكفر كفرا مخرج من الملة، وإنما هو كفر دون كفر، ونقلوا عن مالك هذا القول كما تقدم. وأدلة القوم، قالوا من الأدلة على أنه لا يكفر أن الله جل وعلا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، قالوا وترك الصلاة دون الكفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به دون الشرك، قالوا فهذا فيه دليل على أنه دون الشرك، والوارد في الحديث الكفر، فهذا فيه دليل على أن ما دون الشرك معفو عنه. هذا الدليل الأول عند من يقول بعدم كفر تارك الصلاة. الدليل الثاني أنهم استدلوا بأحاديث التوحيد الواردة في فضل التوحيد من طريق عبادة وحذيفة وعتبان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل الجنة، وفي رواية حرمه الله على النار، وفي رواية أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فقالوا ما كان على ما كان من العمل، هذا فيه دليل على أن تارك الصلاة ينضوي في هذا. إذن استدلوا بأحاديث فضل التوحيد. أيضا استدلوا بأحاديث الشفاعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يسجد بين يدي الله ويحمده بمحامد يفتح الله بها عليه، فيقال له ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع، قال فيذهب إلى النار ويخرج منها أناسا يجدهم قد أصبحوا ضبائر، وفي رواية حمم، وفي رواية يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط. فكلمة خير نكرة مسبوقة بمن، مما يدل عنه لم يعمل خيرا البتة. وأيضا استدلوا بحديث الحثيات، أن الله جل وعلا بعدما تنتهي شفاعة الشافعين يقول جل وعلا بقيت رحمة أرحم الراحمين، ثم يدخل كفه في النار ويحثو ثلاث حثيات إلى الجنة ويقول ولا أبالي. والشراح قالوا هؤلاء معهم لا إله إلا الله، ولذلك جاء في حديث آخر مفسر يخرج من النار من في قلبه مثقال برة، وفي رواية مثقال ذرة شعيرة. قالوا هذا ما معه شيء من الأعمال، ما يدل على أنه ينضوي فيه تارك الصلاة. فاحتجوا بهذه الأدلة، الأول في الآية المتقدمة، والثاني أن قوله العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، قالوا الكفر هنا جاء بلفظ النكرة ويفيد كفر النعمة وليس كفر المخرج من الملة. وأيضا استدلوا كما تقدم بأحاديث فضل التوحيد، واستدلوا بأحاديث الشفاعة، واستدلوا بأحاديث البطاقة يؤتى بالعبد يوم القيامة وقد جمعت عليه من الذنوب الدواوين والسجلات، فيقال له هل لك، هل عملت من خير قط؟ فيقول لا يا رب. فينظرون في سجلاته فيجدون بطاقة فيها لا إله إلا الله، إذن ما وجدوا لا صلاة ولا زكاة ولا حج، هذا ظاهر النص. قال فتوضع في كفة وأعماله في كفة فتطيش أعماله. قالوا هذا حديث البطاقة أيضا في دلالة على أنه لا يكفر، لأن الكافر يخلد والمشرك يخلد، وهؤلاء خرجوا بأحاديث الفضائل. واحتجوا كما تقدم بحديث الحثيات، بحديث الحثيات، وأيضا احتجوا بحديث من مات وهو ولم يصلي، لأن الصلاة عهد وبرهان عند الله، فمن صلى فله عند الله عهد، ومن لم يصلي قال إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه. احتجوا بهذه النصوص بمجموعها على أنه لا يكفر تارك الصلاة. والصحيح القول الأول، يقول ابن القيم القوم يتكثرون بقوله وهو مذهب الجمهور، وهو مذهب الجمهور، يقول والقول باطل، يقول ابن القيم. لماذا؟ لأنه ذكر ربنا جل وعلا بأن الصلاة شرط في الإيمان كما تقدم، والشيء إذا ثبت بثبوت غيره ينتفي بانتفائه، هذا الوجه الأول كما قال ابن القيم في حكم تارك الصلاة. الثاني أن ابن القيم قال أن الصلاة، أن الكفر جاء معرف بأل، فقد جاء في الحديث المتقدم بين الرجل وبين الكفر، وأل هنا العهد، يعني الكفر المعهود المخرج من الملة. الثاني قالوا بأن الآية المتقدمة إن الله لا يغفر أن يشرك به، قال لم يذكر إلا الشرك ولم يذكر الكفر، ما يدل على مفهوم اللقب، يدل على أن الكفر داخل بطريق الأولى، والكفر يضارع الشرك في حبطان الأعمال والتخليد في النار، فلما لم يذكر، لم يذكر دل على أنه داخل فيه بفحوى الخطاب والصلاة كفر، مع أنه جاء في حديث بين الرجل والكفر أو الشرك، شك الراوي. وبعضهم استشكل الشرك لأن الشرك مو يعني يعتبر فيه إثبات عبادة، لكن فيه صرف عبادات أخرى، وليس في ظاهر النص ما يدل على ذلك، فاستشكل بعضهم رواية الشرك. والقصد أنهم قالوا أن الآية ليست صريحة، وأحاديث، الأحاديث الواردة في أن تارك الصلاة يكفر جاءت معرفة بأل، هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث قالوا انعقاد الإجماع، والإجماع الأمة لا تجمع على ضلالة، والأمة قد أجمعت الصحابة كما في حديث عمر وعبد الله بن شقيق على كفر تارك الصلاة، ولا يمكن السلف رضي الله عنهم أن يجمعوا على قول مرجوح، هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع قالوا أن أحاديث الفضائل في فضل كلمة التوحيد، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل الجنة، وفي رواية حرمه الله على النار، وفي رواية أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، هذه فيها كلام. فابن الصلاح قال أن الأحاديث هذه مروية بالمعنى، يقول بدليل أنها مروية بألفاظ أتم في مواضع أخرى، هذا كلام ابن الصلاح في الفتاوى، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن هذه الأحاديث مروية في حق من لم يمكن، يعني من أسلم ومات مباشرة لم يمكن من العمل، فتنطبق عليه هذه الأحاديث، تنطبق عليه هذه الأحاديث، من شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة، وفي رواية حرمه الله على النار، في رواية أدخله الله على ما كان من العمل، قالوا هذا في حق من لم يمكن، هذا قول ذكره الحافظ. القول الثاني أو الثالث قالوا أن أحاديث الفضائل جاءت في حق من نأى في السكنة ولم يعرف بأحكام الملة حتى أنه خفيت عليه الضروريات، ومثل هذا يعذر وتشفع له أحاديث فضائل التوحيد، فضل التوحيد. هذا القول الثالث في الرد عليه. القول الرابع أن كلمة من لم يعمل خيرا قط لا تدل على استفراغ الأمر بمعنى أنه لا يعمل عملا البتة، لا، بدليل قالوا أن المقصود لم يعمل خيرا قط أنه لم يصل إلى درجة الكمال رحمك الله، لكن عنده تقصير. واحتجوا على هذا بحديث الرجل الذي قتل 99، فإنه اختصمت فيه الملائكة، ملائكة العذاب وملائكة الرحمة، فملائكة العذاب قالت لم يعمل خيرا قط، وملائكة العذاب قالت بلى عمل خيرا قط. قد قال شيخ الإسلام وغيره أن الملائكة لم يكذبوا، لا المثبتة ولا النفات، فالنفات يقولون لم يعمل خيرا قط. يقول شيخ الإسلام التوبة عمل من أعمال القلوب، والاستغفار عمل من أعمال اللسان، فيقول هذه خير، ومع ذلك قال الملك الأول لم يعمل خيرا قط، ما يدل يقول شيخ الإسلام أن المقصود بحديث يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط أي من لم يعني يبلغ درجة الكمال، وإلا فعنده أعمال لكنها لم تشفع له بحكم الغلبة، أي بأن سيئاته غلبت على حسناته. هذا قول فيه وجاهة، هذا القول فيه وجاهة. وأما حديث الحثيات فقالوا هذا متعلق برحمة الله الواسعة، وهذا له حكم الاختصاص، وهذا له حكم الاختصاص. قالوا ومع هذا لا يخرج إلا من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد، وهذا عمل من أعمال القلوب يطلق عليه عمل. فكلمة من لم يعمل خيرا قط تدل على إما النفي المطلق أو الكمال، وهو في الكمال أقرب. وأيضا حديث البطاقة، حديث البطاقة قال فتوضع أعماله في كفة، إذن له أعمال وينظر فيها فيجدون فيها بطاقة لا إله إلا الله في السجلات، فقالوا إذن البطاقة عمل من الأعمال، لكن لا يعني هذا أنه لا يوجد عمل غيرها. لماذا؟ لأنه لا يضارع لا إله إلا الله شيء من الأعمال، فلو وجد عمل أقل من لا إله إلا الله لم تنفعه مع السجلات التي قد تفاقمت وتزاحمت فيها السيئات، بمعنى أن هذه الدواوين والسجلات لو كان فيها عمل آخر أقل من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ربما لا تشفع له في معارضة هذه السيئات التي تسد الأفق كثرة، إلى درجة أنه قد أحصيت عليه سجلات ودواوين، لكن لم يوجد عمل يشفع له إلا هذه البطاقة، هذا ظاهر النص يقولون. فانتزعت لا إله إلا الله لأنها كلمة لا يضارعها في الفضل كلمة، بدليل أنها أوجب الواجبات، وبدليل أن سائر الأعمال تتبعها في القبول، وبدليل أنها السبب في عصمة المال والدم، وبدليل بأنها هي المنقذة من الخلود في دار الشقع، وأيضا بدليل أنها تكفر جميع السيئات بخلاف سائر القرب، فبقية القرب على مذهب الجمهور تكفر الصغائر، ولا إله إلا الله تكفر الشرك بنوعيه والكفر بنوعيه والنفاق بنوعيه والظلم بنوعيه والبدع بأنواعها. فقالوا أن هذه الكلمة لا يضارعها كلمة ولا عمل في الفضل والأثر، وإلا قد يوجد في سجلاته ودواوينها أعمال لكن لا تشفع في مزاحمة هذه السيئات. فإذا الأدلة محتملة ليست صريحة، هذا عند من يقول بحديث البطاقة. وأما حديث الحثيات فبعضهم قال أن هذه رحمة الله الواسعة ولها حكم الاختصاص، وبعضهم قال أن معه عمل من أعمال القلوب وهي لا إله إلا الله، وهذه الكلمة لها شأن لا يخفى على العامة والخاصة معلوم بالاضطرار. نتوقف على هذا.